قصص عربية. الضفدع والثور. في قديم الزمان عاشت مجموعة من الضفادع في بركة جميلة. كانوا جميعاً سعداء بالعيش معاً، كانوا يلعبون معاً ويساعدون بعضهم في كل شيء بالرغم من كونهم مختلفين. أحدهم كان نحيفاً جداً ويمكنه القفز إلى أعلى الصخور، وآخر كان سريعاً جداً، كان يصطاد الذبابة قبل أن يراها أي أحد. وأحدهم كان ماكس، كان أكبرهم حجماً. كل يوم كان ماكس يأكل الكثير من الحشرات والذباب على الغداء، وكانت بقية الضفادع تخشاه بسبب حجمه، ولكن ماكس كان مغروراً ويتفاخر بحجمه، وكان يسخر من الضفادع الأصغر حجماً. يمكنك القفز إلى أعلى صخرة وهكذا تهرب سريعاً من الحيوانات الأكبر التي تهاجمك. هنيئاً لك، أنا لا أحتاج إلى هذا، لا يوجد من هو كبير مثلي. هل تظن فعلاً أنه لا يوجد من هو في حجم ماكس؟ وكيف سنعرف؟ لم نرى أكبر منه أبداً. ولأن البركة كانت في أعماق الغابة، لم يتمكن الكثير من الحيوانات من الوصول إليها، ولهذا ظن الجميع أن ماكس هو أكبر كائن على الكوكب، وكان ماكس سعيداً بهذا. أنا محظوظ لأنني أكبر كائن. كان لدى ماكس 4 أطفال يلعبون بالقرب من البركة مع بقية الضفادع. هيا تعالوا نلعب عند تلك الشجرة، توجد صخور كبيرة هناك. لا، أنا لا أريد هذا، أمي طلبت مني أن ألعب عند البركة. لا عليك، أبي هو أكبر كائن على الكوكب، لا تقلق، سنناديه إذا وقعنا في مشكلة. لا أعرف، أمي ستغضب مني. لا تقلق، ولو غضبت منك سنطلب من أبي أن يكلمها، وحينها لن تعاقبك. حسناً، هيا بنا. وعلى الفور قفز الأطفال بسرعة إلى الجانب الآخر عند الشجرة الكبيرة، وتفاجأوا لرؤية بركة صغيرة تحت الشجرة الكبيرة. انظروا لهذا، هناك بركة أخرى هنا، ظننت أنه توجد بركة واحدة فقط. ياه، كنا مخطئين، نحن لم نرى كل شيء بعد، إن الكوكب كبير. هل سنتحدث إلى الأبد؟ هيا نلعب. صعدوا إلى أعلى صخرة وقفزوا واحداً تلو الآخر في البركة وهم يمرحون، وفجأة بدأت الأرض في الاهتزاز. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تهتز الأرض؟ كان يجب ألا نترك بركتنا، سنموت هنا. ما هذا؟ شعر الأطفال بالفزع عندما رأوا كائناً عجيباً قادماً نحو البركة. كان عالياً مثل صخرة عملاقة، وجسده يهتز مع كل خطوة، وصوته عالياً جداً. قفز الأطفال بسرعة إلى الصخور في طريق العودة للبيت، ومن شدة الخوف انزلق الضفدع الأحمر الصغير وسقط في البركة. يا خبر، انتظروا، اخرج، سوف يأكلك. ما سر كل هذا الضار إذن؟ من تكونون؟ أنا لم أراكم من قبل. أرجوك أيها العملاق، أرجوك لا تأكلني. ماذا؟ أكلك؟ وما الذي يجعلني أريد أن أكلك؟ أنا هنا فقط كي أشرب. يا، هذا يعني أنك لا تهاجمنا؟ بالطبع لا، أنا لا آكل الضفادع. إذن ماذا تأكل؟ وكيف كبرت هكذا؟ والدي يأكل الكثير من الحشرات يوميا، وبالرغم من هذا هو ليس في نصف حجمك. والدك؟ تعني ضفدعا؟ لا يمكنه أن يكون في حجمي أبدا، لقد ولدت كبيرا. وكل حيوان له حجم مختلف. تعني أنه توجد حيوانات أخرى أكبر منك؟ بالطبع. تفاجأ الأطفال عندما عرفوا أمر الحيوانات الأكبر من الثور. جلسوا لساعات يستمعون إلى قصص الحيوانات الأخرى، وسريعاً حل الظلام وكان عليهم ترك صديقهم الجديد. هيا نذهب للبيت، علي إخبار والدي بكل شيء. أجل، هيا. ذهب الأطفال مباشرة لماكس وحكوا له كل شيء. كانت القصص شيقة جداً واجتمع الجميع لسماعها. أيها الأطفال الصغار، هل تقولون لي إن السيد ثور هذا أكبر مني في الحجم؟ ليس هذا فقط يا أبي، لقد أخبرنا عن حيوانات أكبر في الحجم كذلك، وهم يأتون لتلك البركة كي يشربوا الماء. أجل، أجل، وقال أنه لا يمكنك أن تصل إلى حجمه أبداً. هذا جنون، كيف يمكن لأحد أن يكون كبيراً مثلي؟ لقد خدعكم، لابد أنه قام بخدعة حتى تصدقوا أكاذيبه. إنه كاذب. قد لا تكون خدعة، لقد تحدثت مع الطيور التي تأتي كي تشرب هنا وأخبروني قصصاً عن حيوانات أخرى، ومن الخطأ أن نظن أننا أعظم كائنات الكوكب. بابا، أنت المخطئ وليس أنا. أنا أكبر كائن على الكوكب، وهذا أمر حتمي. لماذا لا ننتظر حتى الصباح ونكتشف بأنفسنا؟ الأطفال يقولون إن الحيوانات الكبيرة تأتي لشرب الماء. سنذهب في الصباح ونكتشف الحقيقة. وافق الجميع، ولكن ماكس كان غاضباً لأنه ظن أنه لو لم يكن الأكبر فلن يحترمه أي ضفدع أبداً. لا، سوف نحسم هذا الأمر الآن. ربي، لن يخدع أحد أطفالي. لن أسمح لهذا الثور بقول الأكاذيب. كيف يجرؤ على قول أنني لن أصبح في مثل حجمه؟ مط ماكس جسمه ووقف منتصباً، ثم نفخ معدته فكبر حجمه. أخبروني، هل كان في هذا الحجم؟ لا، أكبر يا أبي. نفخ ماكس معدته أكثر. هل كان في هذا الحجم؟ لا، أكبر. ماكس، لست مضطراً لهذا. كل حيوان يتميز في شيء مؤكد بسبب حجمه، لن يتمكن الثور من القفز كما نفعل نحن. أجل يا ماكس، توقف عن هذا، ستؤذي نفسك. لكن ماكس كان عنيداً ولم يستمع لنصيحة أصدقائه. لم يكن يفكر سوى في حجم الثور وأنه يريد أن يصبح في حجمه. تجاهل الجميع ونفخ معدته أكثر. هل كان في هذا الحجم؟ لا يا أبي، أكبر. تقوس ظهر ماكس وانتفخ أكثر. هل كان في هذا الحجم؟ أكبر. أصبح وجه ماكس أزرق وهو ينتفخ أكثر، ثم جحظت عيناه. هل كان في هذا الحجم؟ كفى يا ماكس، أنت تؤذي نفسك. أخبروني، هل كان في هذا الحجم؟ لا يا أبي، أكبر. كانت الضفادع محقة. ماكس كان يتألم، ظهره مشدود وعيناه جاحظتان ومعدته منتفخة بشدة، ولكنه لم يستسلم. كان مصراً على إثبات أنه أكبر الكائنات. أخذ نفساً عميقاً وانتفخ أكثر. هل كان في هذا؟ لا يا أبي، لا يا أبي، لا يا أبي، لا يا أبي. لقد فات الأوان وانفجرت معدة ماكس. كان قد نفخ نفسه أكثر مما يتحمل، واستمر أطفاله في البكاء وحزن الجميع. صديقي ماكس، كان عليك أن تستمع لنا. كل منا كبير في شيء، لا تحاولوا أن تصبحوا شخصا آخر.